الله، فسقط من الألف التي هي علامة التثنية وهي علامة رفع، فسقط سكينة فحذفت الألف. إذا جاء عبد الله تقول عبد الله نفع، ورفعه الألف المحذوفة لاتخاذ التقاء الساكنين نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. ما سميته التثنية عند النحاة أمر معنوي، وحقيقتها وضابطها جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. جعل الاسم الواحد إذن هي فعل الفاعل، وليست هي اللفظ أو الملفوظ الذي يدخله الألف. جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. أما المثنى الذي هو الملفوظ به فهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. ما اسم موصول بمعنى الذي، دل على اثنين خرج ما دل على واحد، خرج ما دل على واحد كزيد والزيدان المسمى به. إذا قيل زيدان سمي رجل بزيدان صار هذا مدلوله مفرد أو اثنين؟ مفرد. إذا ما دل على اثنين خرج به ما دل على واحد ولو كان في الأصل مثنى ثم سمي به، لأن المثنى وكذلك الجمع المسمى به مدلوله واحد. زيدون هذا مدلوله واحد، ما دل على اثنين، إذا أخرج ما دل على واحد ولو كان مسمى به، ودخل فيه كل لفظ من الأسماء الموضوعة للدلالة على اثنين كشف والزوج والزيدان، فدخل المثنى الحقيقي ودخل المثنى الحكمي كاثنين وكلا وكلا. هذه كلها ألفاظ زادة على اثنين. ما دل على اثنين بزيادة الباء للسببية، إذا الدلالة هنا حصلت لا بذات الكلمة كشف وزوج وكلا وكلتا واثنان وكلا وكلتا، لم يدل على التثنية أو على اثنين بزيادة في آخره، وإنما دل بأصل الوضع. هكذا لفظ شف وضع للدلالة على اثنين، وزوج وضع للدلالة على اثنين لا بزيادة في آخره. إذا ما دل على اثنين بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة، وبقي معنى الملحق بالمثنى كاثنين واثنتين، وخرج كلا وكلتا. صالحا للتجريد خرج نحو اثنان واثنتين، لأنه لا يقال اثن، لا يقال اثن كما لا يقال هناك عشر عشر. صالحة التجريد وعطف مثله عليه أخرج الملحق بالمثنى الذي ثني من باب التغريب كالقمرين. قمران هذا مثنى أو لا؟ نقول دلالة يدل على اثنين، هو مثنى من جهة اللغة يدل على اثنين، إلا أنه ليس مثنى اصطلاح حقيقة، ليس مثنى حقيقة. لماذا؟ لأنه داد على اثنين بزيادة في آخره، وأيضا صالحة للتجريد تحدث تقول قمر وقمر لكنه لا يعطف عليه مثله، وشرط المثنى الحقيقي أن تحدث أو تجرده عن الزيادة وتعطف مثله عليه، فتقول الزيدان زيد وزيد عطفت مثله عليه، كذلك الزيدون زيد وزيد وزيد عطفت مثله عليه. أما إذا عطفت مغايرا عليه فحينئذ ليس بمثنى حقيقة. القمران قمر والشمس، إذا عطفت عليه مغاير. ولذلك باب المثنى وباب الجمع من داخلان في القاعدة الكبرى التي نص عليها السيوطي في الأشباع، وهي قاعدة الاختصار. فالأصل أن نقول جاءني زيد وزيد وزيد وزيد عشر عنده عشرين يأتي بهم جميعا، لكن لما كثر وطال هذا وأمكن أن يختصر بواو ونون تدل على هذه المعطوفات كلها وضع باب الجمع. ولذلك قيل الحجاج هكذا يروى أنه مات له أخ وابن كل منهما اسمه محمد، قال محمد ومحمد في يوم واحد ولم يقل محمدا ولم يقل المحمدا. إذا عرفنا حقيقة المثنى يرفع في حالة الرفع بالألف يعني بمسمى الألف، هذا هو الباب الوحيد الذي تنوب فيه الألف عن الضمة، ليس لها إلا موضع واحد. الواو تنوب في موضعين الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، وأما المثنى فهو باب واحد. تقول جاء الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن

وتفعلان تفعلي لم تفعل. ضابطها وهي كلها أفعال أمثلة، ضابطها أن الذي يرفع بثبوت النون هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، سواء كان ما اتصل به ألف الاثنين للمخاطب أو للغائب، وما اتصل به واو الجماعة للمخاطب أو للغائب في ياء، أما الياء فلا تكون إلا للمخاطب. وارفع بنون يعني بثبوت نون، بثبوت مسمى نون. يفعلان هذا بالياء، الزيدان يفعلان، الزيدان مبتدا ويفعلان ها اذا كل خبر، يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا رفع بثبوت النون؟ لانه اسند الى الف الاثنين، والف الاثنين هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه كلها فاعل. يفعلون الزيدون يفعلون، يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتفعلان بالتقاء، اذا يفعلان وتفعلان تاتي بالتاء وتاتي بالياء، انتما تفعلان، تفعلان هذا فعل مضارع مرفوع، او تاخذان مثلا مرفوع ورفعه ثبوت النون نيابه عن الضمه، والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفعلين يا هند، انت يا هند تفعلين، تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة لإسناده إلى ياء الفاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنتم أيها الزيدون تفعلون للخطاب، إذا الواو الجماعة تكون مع الخطاب. تفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ونيابة عن الضمة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا هو الباب الأخير الذي ذكره الناظم هنا فيما تنوب النون عن الضمة. إذا ما ينوب عن الضمة ثلاثة أشياء: الواو وتكون في الأسماء الستة وفي جمع المذكر السالم، والألف وتكون في باب المثنى، والنون وتكون في باب الأمثلة الخمسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.